أخلصُ من ذنبي دون عمل الصليب، من يطهر لي عيبي إلا يسوع الحبيب. كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني؟ كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني؟ فلتشدو له كل القلوب ولتمجده كل الشعوب. جئت للرب بجرمي نادما على المعاصي، واعترفت من قلبي أذهب عني قصاصي. كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني؟ كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني؟ فلتشدو له كل القلوب ولتمجده كل الشعوب. مات عني يسوع ربي، حل عن يدي قيودي، قدس قلبي وحبي يحلو لي به سجودي. كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني؟ كيف لا أمجده وقد فداني وبدمه الكريم اشتراني؟ فلتشدو له كل القلوب ولتمجده كل الشعوب. يا رب ياللي قلت لي النهاردة أنك تنفع تنسى خطيتي، مش بتأيدها عندك في السجلات عشان تمسكها عليّ.